اعجب ما تعجب اعجب ما تعجب كل شيء له سبب ولو الكلام كان فضة والسكوت دهب والدموع لهب والخشوع أدب يحق لك تعجب وما عليك عتب يحق لك تعجب وما عليك عتب ما عليك عتب عجبي عليك عجبي عليك يا زمن يا ابو البدع يا مبكي عيني دابا عجبي عليك عجبي عليك يا زمن يا ابو البدع يا مبكي عيني دابا وازاي انا اختار لروحي طريق وانا اللي داخل في الحياه مرهما مرغم عليك يا صبح مغصوب يا ليل مرغم عليك يا صبح مغصوب يا ليل لا دخلت برجلي ولا كان شايل النشيل دخلت انا في الحياه شايل النشيل دخلت انا في الحياه وبكره هخرج منها شايل النشيل شايل النشيل عجبي نظرت في الملكوت كتير وانشغلت وبكلمة ليه وعشان ايه سألت أسأل سؤال والرد يرجع سؤال واخرج وحيرتي اشد مما دخلني نظرت في الملكوت كتير وانشغلت نظرت في الملكوت كتير وانشغلت وبكل كلمه ليه وعشان ايه سالت أسأل سؤال الرد يرجع سؤال أسأل سؤال الرد يرجع سؤال واخرج حيرتي أشد مما دخلت عجبي خرج ابن آدم من العدم قلت ياه رجع ابن آدم للعدم قلت ياه خرج ابن آدم من العدم قلت ياه رجع ابن آدم للعدم قلت ياه تراب بيحيا وحي بيصير تراب الأصل هو الموت ولا الحياة عاجبني. يا باب يا مقفول امتى الدخول؟ يا باب يا مقفول امتى الدخول؟ صبرت يا ما واللي يصبري نول. دقيت سنين الرد يرجع لمين؟ دقيت سنين الرد يرجع لمين؟ لو كنت عارف مين أنا كنت أقول، كنت أقول عجبي. أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام. أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام. خايف ولكن خوفي مني أنا أخرس، ولكن قلبي مليان كلام، كلام عجبي. عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق. عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق. حبيت اشيلها في قلبي قالت حرام، ده أنا كل قلبي دخلت فيه اتحرق. عجب قالوا الشقي بيمص دم الشقي، والناس ما هيش ناس بحق وحقي. قالوا الشقي بيمص دم الشقي، والناس ما هيش ناس بحق وحقي. قلبي رميت وجبت غيره حجر، ده بالحجر ورجعت قلبي رقيق عجبي. يوم قلت آه سمعوني فسد، ده كان جدع قلبه حديد واتحسد. يوم قلت آه سمعوني قالوا فسد، ده كان جدع قلبه حديد واتحسد. ردت على اللي مين أنا وقلت آه آه لو تعرفوا معنى زئير الأسد عجب. بنموت وموت بين النيران والنيران عالحبل ماشيين الشجاع والجبان. بنموت وموت بين النيران والنيران عالحبل ماشيين الشجاع والجبان. عجبي على دي حياه ويا للعجب ازاي انا يا تخين ازاي ازاي انا يا تخين بقيت بهلوان بقيت بهلوان بهلوان عجبي. ليه يا حبيبتي ما بينا دايما سفر ده البعد ذنب كبير لا يغتفر. ليه يا حبيبتي ما بينا دايما سفر ده البعد ذنب كبير لا يغتفر. ليه يا حبيبتي ما بينا دايما بحور اعدي بحر الاقي غير اتحفر عجبي. سمعت نقطة مية جوه المحيط بتقول نقطة ما تنزليش في الغويط أخف عليكي من الغرق قلت أنا. سمعت نقطة مية جوه المحيط بتقول نقطة ما تنزليش في الغويط أخف عليكي من الغرق قلت أنا. ده اللي يخاف من الوعد يبقى عبيط يبقى عبيط عجبي. ايش تطلب يا نفسي فوق كل ده حظك بيضحك وانتي متنكدة. ايش تطلب يا نفسي فوق كل ده حظك بيضحك وانتي متنكدة. ردت قالت للنفس قول للبشر ما يبصوليش بعيون حزينة كده عجبي. أعرف عيوني الجمال والحسن وأعرف عيون تاخد القلوب بالحب. أعرف عيوني الجمال والحسن وأعرف عيون تفد القلوب بالحب. وعيون مخيفة وقاسية وعيون كتير وعيون مخيفة وقاسية وعيون كتير بحس فيهم كلهم بالحزن عجب. انا قلبي كان شوخ شيخه اصبح جرس، جلجلت به صحيوا الخدم والحرس. انا قلبي كان شوخ شيخه اصبح جرس، جلجلت به صحيوا الخدم والحرس. انا المهرج قمت ليه خفت ليه، لا في ايدي سيف ولا تحت مني فرس عجب. دخل الرابي يضحك لاني حزين، نده الرابي على اسمي لم قلت مين. دخل الرابي يضحك لاني حزين، نده الرابي على اسمي لم قلت مين. حط الرابي ازهاره جنبي وراح، وش تعمل الازهار للميتين عجب. في يوم صحيت شاعر براحه وصفا، الهم زال والحزن راح واختفى. في يوم صحيت شاعر براحة وصفا، الهم زيان والحزن راح واختفى. خدني العجب وسألت روحي سؤال، أنا مت ولا وصلت للفلسفة عجب. إنسان إنسان ما أدهلك ما أتفهك في الكون، وما أضألك شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم وفاكر يا موهوم مخلوق لك عجبي. يا نجم نورك ليه كده بيرتجف، وانت قنديل زيت او تختلف. يا نجم نورك ليه كده بيرتجف، وانت قنديل زيت او تختلف. انا نجم عالي بس عالي قوي، وكل منظر تحت اخاف اخاف اتحدف عجبي. نظرت فوق للنجوم وانا ساير، ليا عطرت في الحفر والحذاير. نظرت فوق للنجوم وانا ساير. رجلي عطرت في الحفر والحذاير. بقيت اقول وانا عالتراب يا سلام، مش بس عبارة اخد لكن عباير عجبي. سرداب في مستشفى الولادة طويل، صرخات عذاب ورا كل باب وعويل. سرداب في مستشفى الولادة طويل، صرخات عذاب ورا كل باب وعويل. وفي الطريق متزوين البنات، متزوين للحب والبواوي عجبي. مع ان كل الخلق من اصل طين، وكلهم بينزلوا مغمضين. مع ان كل الخلق من اصل طين، وكلهم بينزلوا مغمضين. بعد الدقايق والشهور والسنين، تلاقي ناس أشرار وناس طيبين عجبي. ياللي نصحت الناس اشعر بالبيت مع بنت حلوة وعود وضحك وحديد. ياللي نصحت الناس اشعر بالبيت مع بنت حلوة وعود وضحك وحديد. مش كنت تنصحهم منين يكسبوا تمن ده كله، ولا يمكن نسي عجبي. ياللي انت بيتك قش مفروش بريش، تقوى عليه الريح يصبح مفيش. ياللي انت بيتك قش مفروش بريش، تقوى عليه الريح يصبح مفيش. عجبي عليه حوالي مخالب كبار، وملكش غير من قار وقادر تعيش عجب. يا ملونين البيض في شم النسيم، لون الحنين والبين وخمر النسيم. يا ملونين البيت في شم النسيم، لون الحنين والبين وخمر النديم، ما تعرفوش سايق عليك والنبي، تلونوا الأيام بلون النعيم عجب. عيد عيد عيد والعيال اتنططوا عالقبور، لعبوا استغماية ولعبوا بابور. عيد عيد عيد والعيال اتنططوا عالقبور، لعبوا استغماية ولعبوا بابور، وبالونات ونايلونات شفتشي ولا تختشي يا موت قصاد الحبوب عجب. خالق الكون بالحساب والجبر، وخالقني ماشي بالاختيار والجبر، يا خالق الكون بالحساب والجبر، وخالقني ماشي بالاختيار والجبر، كل اللي حلت زمزمي يتأمل حتكفي ايه دي غير لحد القبر عجبي. لا تجبر إنسان ولا تخير، يكفيه ما فيه من عقل بيحير، لا تجبر الإنسان ولا تخير، يكفيه ما فيه من عقل بيحير، اللي النهارده بيطلب ويشتهيه هو اللي بكرة حيشتي يغيره عجبي. عن إله تعبده بحث الغريق عن أي شيء ينجده، اللي بتبحث عن إله تعبده بحث الغريق عن أي شيء ينجده. الله جميل، الله الله عليم، الله الله جميل، الله الله الله عليم، الله رحيم. رحمن رحيم احمل صفاته وانت راح توجده. اعجب ما تعجب كل شيء له سبب، ولو الكلام كان فضة والسكوت دهب والدموع لهب والخشوع آدم. إلخ إلخ إلخ يحق لك تعجب وما عليك عتب. اعجب ما تعجب اعجب ما تعجب كل شيء له سبب، ولو الكلام كان فضة والسكوت دهب والدموع لهب والخشوع آدم. يحق لك تعجب وما عليك عتب، يحق لك تعجب وما عليك عتب، ما عليك عتب. دخل الشتا وقفل الباب عالبيوت، وجعل شعاع الشمس خير عنكبوت. دخل الشتا وقفل الباب عالبيوت، وجعل شعاع الشمس خير عنكبوت. وحاجات كتير بتموت في ليل الشتا، لكن حاجات اكتر بترفض تموت، ترفض تموت. عجبي الدنيا من غير الربيع ميتة، ورقة شجر ضعفانة ومفتفتة. الدنيا من غير الربيع ميتة، ورقة شجر ضعفانة ومفتفتة. لا يا جدع غلطان، تأمل وشوف زهر الشتا طالع في عز الشتا. عجبي أنا كنت شيء وصبحت شيء ثم شيء، شوف ربنا قادر على كل شيء. أنا كنت شيء وصبحت شيء ثم شيء، شوف ربنا قادر على كل شيء. هز الشجر شوشي ووشوشني لابد ما يموت شيء عشان يحيا شيء. عيني يا متنادمة على القلوب الخالة، لما حب فيها ولا كراها ولا. يا متنادمة على القلوب الخالة، لما حب فيها ولا كراها ولا. حتى يا قلبي الحزن ما عادش فيه، ما علهش ما علش لا يقبل راحتك مالا. عجب تسلم أحلم يا غصن الخوخ عود الحطب يجي الربيع تطلع ظهورك عجب تسلم يا غصن الخوخ عود الحطب يجي الربيع تطلع ظهورك عجب وانا ليه بيمضي ربيع ويجي ربيع وانا ليه بيمضي ربيع ويجي ربيع ولسه برضك قلب حتة خشب عجبي فتحت شباكي لشمس الصباح ما دخلش منه غير عويل الرياح فتحت شباكي لشمس الصباح ما دخلش منه غير عويل الرياح وفتحت قلبي عشان ابوح بالألم ما خرجش منه غير محبة وسماح سماح عجب غمست سنك في السواد يا ألم علشان ما تكتب شعري يقطر ألم غمست سنك في السواد يا ألم علشان ما تكتب شعري يقطر ألم مالك جرى لك ايه يا مجنون وليه رسمت وردة وبيت وقلبي وعالم عجبي لو فيه سلام في الأرض وطمان لو كان مفيش ولا فقر ولا خوف وجبن لو فيه سلام في الأرض وطمن وأمن لو كان مفيش ولا فقر ولا خوف وجبن لو يملك الإنسان مصير كل شيء أنا كنت أجيب للدنيا ميت ألف ابن عجبي غمض عينيك وارقص بخفه خفه ودلع الدنيا هي شابه وانت الجدع غمض عينيك وارقص ارقص بخفه خفه ودلع الدنيا هي شابه وانت الجدع تشوف رشاقة خطوتك تعبدك لكن انت لو بصيت لرجلك تقع عجبي ايه العوش بيطاطل النسايم ونخ أخضر طاري ملوش في الحسن أخ العوش بيطاطل النسايم ونخ أخضر طاري ملوش في الحسن أخ عصفور عبيط عبيط أنا غاوي بهجة بهجة وغنى حنزل هنا وإن شاء الله يغبرني فخ عجبي الحياة مليان بغرق الحياة بحر الحياة مليان بغرق الحياة صرخ خش الموج في حلقي ملاه قارب نجاه صرخت قالوا ما في بس هو الحب بس هو الحب قارب نجاة عجب انا قلت كلمه وكان لها معنين كما بطني واحده وتوامين زين وشين انا قلت كلمه وكان لها معنين كما بطني واحده وتوامين زين وشين لو دنيا شر التوام الخير ولو دنيا خير الشر هيعيش منين عجبي عجبي أنا اللي بالأمر حالي توا شفت القمر نطي لفوق في الهوى انا اللي بالامر المحالي توا شفت القمر نطي لفوق في الهوى طلت ما طلتوش ايه انا يهمني وليه مدام بالنشوة قلب الدواء عجب لو انا ومحبوبي وزن الفضاء سفينة وحدينا وأشيا رضا لو أنا ومحبوب جوزنا الفضا سفينة وحدي وأشيا رضا ساعة صفات عجبنا نرجع لها والهم قبل ما يبقى مضى عجبي ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح ما تخافش من جني ولا من شبح ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح ما تخافش من جني ولا من شبح، ونهب فيك عثري قتيل اسأله ما دفعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. عجبي أوقات أفوق ويحل عني غبايا، وأشعر كأني فهمت كل الخبايا. أوقات أفوق ويحل عني غبايا، وأشعر كأني فهمت كل الخبايا. أوقات أفوق ويحل عني غبايا، وأشعر كأني فهمت كل الخبايا. وأفتح شفايفي عشان هقول الدورة، ما أقولش غير حبة غزل في الصبايا. عجب بليت شؤال ايه بس فايدة فنوني، وتلات وقاق مساحيق بيلونوني. بليت شؤال ايه بس فايدة فنوني، وتلات وقاق مساحيق بيلونوني. والطب والزمامير وكتر الجعير، اذا كان كنون زبون زاد عن جنوني. عجبي الضحك قال ياسم عالتكشير، امشي رويطوبة وانا ربيعي بشير، مطرح ما بظهر بنتصر عالعدم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكون رسمة يا بيت فبشير. عجبي عجبي أضخم كتاب في الأرض، بس اللي يغلط فيه يجيبه الأرض. علم اللوع أضخم كتاب في الأرض، بس اللي يغلط فيه يجيبه الأرض. أما الصراحة فأمرها سهل، لكن لا تجلب مال ولا تصون عرض. عجبي عجبي أهوى الهوى وهمسي الهوى في العيون، وبسمة المغرم ودمعه الحنون. أهوى الهوى وهمسي الهوى في العيون، وبسمة المغرم ودمعه الحنون. وزلزلات الحب نهد الصغار، أكون أنا المحبوب أو لا أكون. أنا قلبي كرة والفارة وده أكم يا مطلطح وانشاط ويا متعاكم أنا قلبي كرة والفارة وده أكم يا مطلطح وانشاط ويا متعاكم وأقول له كله حينتهي في الميعاد يقول بساعتك ولا ساعة الحاكم عجبي عبسان بقول وأقرا في صورة عبس ما تلومش حد إن ابتسم أو عبس عبسان بقول وأقرا في صورة عبس ما تلومش حد إن ابتسم أو عبس فيه ناس تقول الهزل يطلع جد وناس تقول الجد يطلع عبس عبس عبس عبس عبس عبس عبس عبس أحسن ما فيها العشق والمعشقة وشويتين الضحك والتريقة أحسن ما فيها العشق والمعشقة وشويتين الضحك والتريقة شفت الحياة لفيت لقيت الألذ تغييرها وده يعني العرق والشقا عجبي عالجسر فت الصبح تحت الضباب بين اللي لسه بينغرس واللي طاب عالجسر فت الصبح تحت الضباب بين اللي لسه بينغرس واللي طاب مهتز قلبي لينا بتطالع جديد قد اللي ماشي قد اللي ماشي قد اللي ماشي قد اللي ماشي وتحت باطو الكتاب عجبي صندوق دنيا دور بعد دور الدكة هي وهي كل الدكور الدنيا صندوق دنيا دور بعد دور الدكة هي وهي كل الدكور يمشي اللي شاف ويسيب لغيره مكان كان عربجي أو كان إمبراطور عجبي تعود تاني يوم لهالي يومي على الله تنتهي وتغيب الشمس وتعود تاني يوم لهالي زي الحياة مأساة من كترة بقى لا انتهاءها ولا ابتداءها عجيب عجيب عجيب عجيب محكمة 60 سنة في قضية واحدة ارتمى أنا كان لي أب وكان رئيس محكمة 60 سنة في قضية واحدة ارتمى بعد المداولة كشفت وجهه قريب حلوة الحياة ومضحكة ومجرمة ومضحكة ومجرمة عجبي اعجب ما تعجب كل شيء له سبب ولو الكلام كان فضة والسكوت دهب والدموع دهب والخشوع ادم الخ الخ الخ يحق لك تعجب وما عليك عتب